الله وناصره. السلام عليك السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادتي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. حديثنا لا زال في تناول فقرات التي نعم تبين مشاعر المنتظر في زمان الغيبة، تركيبة الدعاء هذه الزيارة فيها ثلاثة فصول. لابد أن نعلم خارطة الدعاء قبل قراءته. دعاء كميل له خارطة، أولا يقسم على الله عز وجل بالأقسام الكبيرة بأسمائك إلى آخره، بعد ذلك الاستغفار، بعد ذلك إبداء الأشواق، إلهي وربي من لي غيرك، وفي ختام دعاء أمير المؤمنين هنالك طلب الحوائج العظمى، اجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك. هذه خارطة دعاء كميل، دعاء الندبة لها خارطتها، وهكذا. أولا السلام على صاحب الأمر بأنواع السلام، بعد ذلك بيان العقائد الحقة في التوحيد والمعاد إلى درجة الإنسان يعترف بجزئيات المحشر من الصراط والمرصاد والميزان والحساب إلى آخره. وأخيرا هناك دعاء بين يدي الله عز وجل، اللهم واللهم وهكذا. إذن سلام، ذكر للعقائد الحق، ذكر أئمة أهل البيت، وبعد ذلك الطلب من الله عز وجل. وهذا الدعاء أيضا له شقان في ختام الزيارة ستأتي إن شاء الله. دعاء للداعي، الإنسان يقول يا رب أسألك أن تملأ قلبي نور اليقين، فكري نور النيات، سيأتي إن شاء الله شرحها. وأيضا الدعاء للإمام صلوات الله وسلامه عليه، واحرسه وامنعه من أن يوصل إليه بسوء. بعد هذه المقدمة الموجزة ننتقل إلى حديثنا الذي كنا فيه. الداء المسلم المنتظر المهدوي، ما شئت فعبر، يسلم على الإمام بحسب حالاته. الإمام إما هو قائم أو قاعد، الإمام إما هو راكع أو ساجد، الإمام تارة يهلل ويكبر، الإمام يصبح ويمسي. الإنسان المسلم في هذه الفقرة يسلم على الإمام بكل حالاته. الآن لماذا السلام بكل حالات أو في كل حالات الإمام؟ لأن المعصوم لا يخلو في آن من الآنات من الإقبال إلى الله عز وجل أو الإقبال على الله عز وجل. وإخواني هذا المعنى معنى دقيق. البعض يظن هكذا أن المعصوم مثلا يترك الحرام ويفعل الواجب، ويترك المكروه ويعمل المستحب. الأمر أعظم. المعصوم لا تمر عليه لحظة من لحظات العمر إلا وهو ملتفت إلى الله عز وجل، كم هذا المعنى معنى ثقيل وتحتاج إلى مراقبة مستمرة. أمير المؤمنين ما نظر إلى شيء إلا ورأى الله قبله وبعده ومعه، حتى أنه يفهم من بعض النصوص أنه هكذا لعله نسب إلى النبي: تنام عيني ولا ينام قلبي حتى في النوم. المعصوم نومه من سنخ آخر، ولهذا الأنبياء يوحى إليهم في المنام كإبراهيم الخليل عندما رأى ذبح إسماعيل. إذن الإمام في كل تقلباته ذاكر مهلل مكبر، ولهذا استحق السلام. ما هو الدرس العملي؟ نريد أن نأخذ العبرة. أنت أيها المنتظر، أيها الموالي، أيها الممهد، أيها المهدوي، اللحظات التي تمر من عمرك وأنت ملتفت إلى مولاك أيضا تستحق السلام والمباركة. الملائكة أيضا تسلم على المؤمنين، أنت لا تسمع السلام. سلام هي حتى مطلع الفجر. قيل السلام هنا أيضا من معاني سلام الملائكة على المؤمنين. إذن بمقدار ما تكون ذاكرا الملائكة تسلم وتبارك عليك، ولكن المصيبة إذا قطع الذكر ماذا يحصل؟ كنوا معي هذه الفقرة إن شاء الله لا تنساها إلى آخر العمر. إذا سهوت عن ذكر الله عز وجل، لا أقول عصيت، سهوت، استرسلت في حديث لا معنى له، في هذه اللحظة الملائكة تبتعد عنك، لا سلام. ما هو البديل؟ ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ الشياطين تتكالب عليك. ولهذا نقرأ في سورة المعوذتين: من شر الوسواس الخناس. الخناس كأنه هكذا أيضا يفهم من بعض العبارات أن الشيطان كأنه واضع خرطومه على قلب آدم. رأيت المغذي الآن؟ المغذي مثال واضح. المغذي في كل آن تنزل منه ماذا؟ قطرة إلى الوريد. إذا سددت طريق المغذي هذه القطرات لا تنزل، وإلا نزلت. الشيطان كأنه معلق مغذيا على أوردتنا. طبعا هذا المغذي فيه مخدر لا مغذي، يخدرك آنا فآنا. رأيتم بعض المرضى في المستشفى كأنه الميت، وما هو بميت، في كل آن ينزل فيه المخدر لئلا يعيش الألم. الشيطان هكذا يدخل في جوفك المخدر آنا فآنا. متى يرفع اليد؟ عندما تذكر الله عز وجل. إذن الذي يعيش هذه الحقيقة كم يخاف من الغفلة. ولهذا نحن رأينا بعض علمائنا السلف، الآن لا أقول ساعات، دقائق في الساعة كذا مرة يتنهد. تعرف معنى التنهد؟ التنهد أن يخرج الإنسان نفسا عميقا، يقول كلمة هكذا يخرج النفس من صدره، يقول يا الله، يا محمود الفعال، يا غياث المستغيثين. لكل إنسان ورده. إذا ضاق صدره بالغفلة يذكر الله عز وجل ذكرا عميقا بليغا ليعيد النشاط إلى باطنه. إذن من أراد أن يتأسى بإمامه عليه السلام، الآن لا أقول يملأ حياته بالذكر، هذا شبه المتعذر، ولكن يقلل الغفلات إلى أدنى منسوب ممكن. السلام عليك يا مولاي سلام مخلص لك في الولاية. اللهم ثبتنا على ولايته، واجعلنا من خيار منتظريه والممهدين لدولته، إنك على كل شيء قدير. والفاتحة مع الصلوات. السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووكده.